عمر ماذا عليهما من الإثم إلى آخر الحديث. قال هكذا نستطيع أن نؤول هذه الرواية إن كانت المصلي، أما إن كانت المصلى قال. نعم، يقول ويحتمل أن يكون قوله والمصلى اسم مفعول المراد به المكان، واضح؟ المكان الذي يصلى فيه، فكأنه يقول أي بين يدي المصلي داخل سترته، فكأنه يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلى الذي سيمر منه المار ماذا عليه هذا المار من الإثم، ما مر بين يديه وهو المصلى. واضح لكم؟ هذا على تأويل رواية المصلى أو على رواية المصلي. واضح لكم؟ قال وهذا قال أظهر، لأن الإثم إنما هو منصب الأصل فيه على من؟ على المار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استقبال الرجل صاحبه وغيره في صلاته وهو يصلي. انتبه، هنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال باب استقبال. الاستقبال استفعال، أليس كذلك؟ استقبله أي واجهه وجها لوجه. إذن المراد أن تستقبل المصلي وتقف هكذا أمامه، هو يصلي وتأتي أنت ما شاء الله أمامه وتقف أمامه. أما لو استدبرت مضت المسألة، ولهذا من دقة البخاري قال باب استقبال، ما قال باب أن يقعد أمامه أو أن يستدبره أو إلى آخره. قال باب استقبال الرجل صاحبه، هذا الرجل يصلي مثلا هنا، وتأتي أنت تجلس وتستقبل هذا المصلي، لا شك أن هذا سيحصل فيه ماذا؟ تشويش، هذا لا شك فيه. قال صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. انتبه، هذا سنبين، وهو يصلي يعني يستقبل الرجل صاحبه الذي يصلي، هل يكره أو لا؟ يعني إذا استقبل الرجل الذي يصلي بوجهه هل يكره هذا الاستقبال أو لا يكره؟ قال وهو يصلي، أما إذا لم يكن يصلي فالبحث منتهي. واضح؟ قال وكذا عثمان استقبل الرجل، طبعا سنبين إن شاء الله لكم وغيره ماذا يريد. وكذا عثمان استقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يستقبل. نعم، يقول الإمام البخاري وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا من كلام الإمام البخاري استنباط، هنا قول وإنما هذا من كلام الإمام البخاري وليس من كلام عثمان، لا يظن بأنه من كلام عثمان، لا، الإمام البخاري يقول تفقها وإنما هذا يعني الأمر في عدم الاستقبال إذا اشتغل به، يعني إذا أدى هذا الاستقبال بالوجه أنه سينشغل بهذا المصلي والمصلي ينشغل به، فأما إذا لم يشتغل فلا. هذا مفهوم كلامي. يقول إذا أدى هذا الاستقبال أن المصلي سينشغل بك لا تستقبل، لا تستقبل، أما لأنك تعلم أن هذا الإنسان لا يبالي بك، خاشع ينظر إلى الأرض لا يبالي، جلست أمام مستقبل أو لم تستقبل لا يقول. من أين أخذت ذلك يا الإمام البخاري؟ يقول فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت. قال زيد بن ثابت، ما الذي قاله؟ قال ما بالي إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. نعم، ما بالي الرجل، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، وهذا سنبينه إن شاء الله بالتفصيل. قال قال حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا قال حدثنا علي بن مسر عن الأعمش عن مسلم. الأعمش من هو؟ سليمان ابن مهران، واضح؟ سليمان ابن مهران، سيأتي البحث فيه. نعم. عن مسلم عن ابن صبيح عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما ينفع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة قالت لقد جعلتمونا كلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبلهم فأنسلوا انسلالا وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه نعم طبعا هذا سيأتي إن شاء الله شرح هذا الحديث بالتفصيل في باب لا يقطع الصلاة شيء هذا هناك إن شاء الله سنبين وعائشة إنما قالت هذا إنكارا على من قال بأنه يقطع صلاة المرء هذه الثلاثة أمور فقال شبهتمونا بالحمير والكلاب ثم استدلت رضي الله عنه لماذا لو علمت الحجة ما استطاعت إلا أن تقول سمعت وأطعت ومن علم الحجة على من لم يعلم أليس كذلك؟ قال سيأتي إن شاء الله في مكانه بالتفصيل قال باب استقبال الرجل وهو يصلي نعم باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي انتبه باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي انتبه هنا قال الرجل الرجل وهو يصلي ما قال صاحبه أو غيره قال بنسبة الصغاني استقبال الرجل صاحبه وغيره في صلاته أي هل يكره أو لا أو يفرق بينما نعم هل يكره أو لا هذا الفعل قال أو يفرق بين ما إذا ألهاه أو لا يعني هل يكره على سبيل الإطلاق هذا الاستقبال أو أن هذا الأمر فيه تفريق بينما كان يؤدي إلى الانشغال فيكره وبينما كان يؤدي إلى عدم الانشغال فلا يكره والثاني هو مذهب الإمام البخاري أليس كذلك؟ قال وإلى هذا التفصيل جنح المصنف أي تفصيل؟ يعود إلى أقرب مذكور ما هو أقرب مذكور؟ أي أنه يكره إذا انشغل أو شغل ولا يكره إذا لم يؤدي إلى الاشتغال قال وإلى هذا التفصيل جنح المصنف وجمع بين ظاهره الاختلاف من الأثرين نعم يقول وإلى هذا جنح المصنف يعني الإمام البخاري وجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأثرين ما هما الأثران أثر عثمان وأثر زيد أثر عثمان كره مطلقا وأثر زيد فصل وهو إني أو ما بالي إن الرجل إلى آخره قال الجمع بينهما أن نقول بأنه متى أدى إلى الانشغال كله يكره وإذا لم يؤدي إلى الانشغال فلا يكره واضح إلى هنا قال وهذه المسائل قد لا توجد في كتب الفقه بسهولة أليس كذلك؟ وهذه من ميزة هذا الكتاب العظيم مسائل دقيقة جدا أليس كذلك؟ قد تجلس سنوات وأنت تقرأ لا تقف على هذه المسائل ولهذا من تعلم هذا الكتاب ودرس هذا الكتاب صدقوني أنه ستسهل عليه كتب كثيرة في الفقه وفي غيره لماذا؟ لأنه يأتي بدرر وخاصة الإمام البخاري يأتي بتبويبات حتى بعض التبويبات عجز عنها العلماء الفحول أن يأتوا بوجه مناسبة يحكي الشيخ يقول الشيخ سعد الحميد رحمه حفظه الله يقول كنت عند شيخنا الشيخ ابن باز يقول كنا نقرأ عليه الشيخ سعد الحميد حفظه الله معروف من جهة الحديث فهو رجل عنده باع الشيخ رحمه الله يقول جلسنا عند الشيخ ابن باز وكنا نقرأ الفتح يقول المجلد الرابع نقرأ البخاري والشيخ يعلق تعليقات مرة ثم نمضي يقول وجاء باب فقلت أو قال بعض التلاميذ للشيخ يا شيخنا ما وجه المناسبة بين هذا الباب وبين هذا الحديث ما ظهرت لنا مناسبة قال فأطرق الشيخ رأسه وأخذ يفكر قال لم تظهر لي مناسبة قال هل معكم الفتح قالوا نعم يا شيخ معنا الفتح قالوا انظروا ماذا قال الحافظ قال فتحنا الفتح فإذا بالحافظ بن حجر ينسل ويقول ولم تظهر لي وجه مناسب، يقول ينسل. قالوا اتركوه انظروا إلى العين ماذا قال، لأن العين ما شاء الله يفرح إذا الحافظ قال ما علم أنا الآن سأبدأ. يقول وقرأنا فإذا بالعين أيضا يتهرب وينسل ويقول ولم تظهر لي وجه مناسبة أبدا بين البطل. انظر ثلاثة جهاد، وهذا إن دل على دقة الإمام البخاري وربطه بين الأبواب والأحاديث، وقد يكون سهو غير معصوم، وعلى دقة العلماء. انظر اتفقت الأقوال. قال ما نظر، يعني بعد بحث دقيق الشيخ ما قال هذا إلا أنه حاول أن يربط ما استطاع. قال إذن المتمكن بهذا الكتاب هو بن حجر، انظر ما نظر. وإذا بن حجر ينسل رحمه الله ويقول لن تظهر لي أي وجه مناسب. لماذا؟ لأن هذا الإمام المتبحر بهذا الكتاب مصطفى، فمن باب أولى من كان هو دون هذا الجمال، أليس كذلك؟ هذا إذن دل على عظم هذا الكتاب وهو الجامع الصحيح الذي أجمعت الأمة على قبوله، إلا في بعض الأحاديث التي انتقدها الدارقطني وقد ردت هذه الانتقادات أو رد أكثرها عليه، وهي يسيرة جدا أليس كذلك؟ ولهذا تجد أن هذا الإمام يأتي لك بدرر، وهذه لا تجد في الكتب الأخرى. ولهذا الصبر على هذا الكتاب بعد سنوات إن شاء الله ستشعر بأنك تستنبط من الأحاديث بسهولة، وتخرج أنت بدرر، قد توافق الأئمة وقد تخرج بدرر سبقك إليها طبعا الأئمة من جهة أنك تعودت على استنباط دقيق من البخاري، فمن باب أولى أن تستنبط ما ليس بدقيق أليس كذلك؟ هذا من باب أولى. قال وجمع بين ما ظاهره اختلافهم من الأثرين اللذين ذكرهما عن عثمان وزيد بن ثابت، ولم أره عن عثمان إلى الآن، وإنما رأيته في مصنفي عثمان. نعم، يقول الحافظ رحمه الله ما رأيت هذا الأثر عن عثمان، والحافظ قال ما رأيت معناه أنه ما رأى، يعني معناه أنه بحث، وهذا أرجوه هذا الرجل سبحان الله. أنا تتبعت بعض الكلمات التي يقولها واجب أنه أعجوبة، أقول كيف وقف على هذه الكتب وليس معه هذا الحاسب، يعني كأن جهاز الحاسب الآلي يضع القرص يقول له ابحث عن الحديث الفلاني ما شاء الله موجود في كذا كذا كذا، تجد أن الحافظ يقول وهو موجود في كتاب كذا وكذا وكذا، وهذا بحق لما لقب بالحافظ، فالرجل متقن، لأن الإمام ابن حجر رحمه الله يقول لما ذهبت إلى مكة حاجا أو معتمر يقول كنت أقول في نفسي الإمام الذهبي هذا الجبل، لأن الإمام الذهبي تعلمون من هو في الحديث وفي الحفظ، يقول كنت أقول في نفسي أغبط هذا الرجل على هذا الحفظ العظيم أليس كذلك؟ يقول فلما أتيت إلى زمزم دعوت دعوة وقلت اللهم ارزقني حافظة كحافظة الإمام الذهبي أو أكثر، فيقول سبحان الله، أو كما قال طبعا في دعائه رزق حافظة كما قال عبد العلماء أقوى من حافظة الذهبي، فقد حفظ من ذلك الإمام، وهذا دل على أنه كان مخلصا في دعائه في ذلك المكان، ولا نزكي عن الله الوحيد. الإخلاص مع اليقين في الإجابة من الدعاء، فاستجاب الله دعاءه، ونحن نقول وليس معنا الآن زمزم إلا هنا، نسأل الله أن يرزقنا حافظة الحافظ بن حجر أو أكثر، وليس ذلك على الله بعزيز أليس كذلك؟ ولكن هذا لا يؤتى بسهولة، لأن الحافظ ما كان يضيع أوقاته في القيل والقال وفي الذهاب والإياب ما شاء الله في العزائم في الجلوس في المجالس التي لا فائدة منها إلا القصص، وفلان فيه وفلان قال وفلان، ثم يرجع إلى البيت وما استفاد شيء من العلم، كانت مجالسهم معمورة بالعلم. كانوا إذا جلسوا يتباحثون في المصطلح، يتباحثون في الأصول أصول الفقه، يتباحثون في الحديث، يتباحثون في العقيدة. هذا هو طالب العلم بحق، ما يضيع وقته. أما أنه يجلس هذه الدقائق والله ستندم عليها عندما تكبر وتكون من العلماء الفحول. تندم على هذه الساعات التي ضاعت من عمرك، تقول يا ليت، ولا ينفع المنى. أليس كذلك؟ ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يستقل كل ساعة، إما في العلم، إما في عبادة، إما في مراجعة لمحفوظات من القرآن أو من الحديث. لماذا؟ حتى ترسخ، أو محفوظات من منظومات سواء كان في الأصول أو في المصطلح أو في غيره. يقول: وإنما رأيته في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يسار عن عمر أنه زجر عن ذلك. نعم، يقول رأيت هذا الأثر عن عمر هو الذي زجر، أما أن عثمان كره ذلك يقول ما وجدته. أقول هذا بين الحافظ بن حجر رحمه الله بأن هذا الأثر إنما هو ثابت عن من؟ عن عمر. نريد أن نحقق وننظر في سند هذا الأثر، هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ وإن كان ليس بصحيح ما هي العلة؟ فنقول وبالله التوفيق، هذا الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه في المجلد الثاني في 23 إصاد 23 برقم 99 و300 و2000 عن الثوري، يعني الإسناد عبد الرزاق عن من؟ عن الثوري عن الأعمش عن شمر ابن عطية عن هلال بن يسار قال رأى عمر رجلا يصلي ورجل مستقبله أو رجل مستقبله فأقبل على هذا بالدرة وقال تصلي وهذا مستقبلك. كيف تصلي وهذا الرجل يستقبلك؟ وأقبل على هذا بالدرة، يعني أقبل على من؟ على الأخ، واضح؟ يعني أقبل أولا على المصلي، قال تصلي وهذا الرجل يستقبله، ثم أقبل على الآخر وأقبل على هذا بالدرة وقال أتستقبله وهو يصلي. إذن هذا هو الأثر. أقول وهذا الأثر إسناده ضعيف. ننظر أولا في هذا الإسناد، من فيه؟ الثوري عن من؟ عن الأعمش. إذا ننظر الآن في الأعمش، والأعمش بينت لكم بأنه سليمان بن مهران، وهو الراوي هنا في صحيح البخاري. ننظر فيه، الأعمش هو سليمان بن مهران، قال الإمام أحمد عنه الأعمش لم يسمع من شمر ابن عطية. تبع إذن انقطاع بين من؟ بين الأعمش وشمر، لأن يعني الإمام أحمد قال لم يسمع، كما في بحر الدم، كما في كتاب بحر الدم في من تكلم فيهم الإمام أحمد بمدح وذم، هذا ابن المبرد في صاد 69 نقل كلام الإمام أحمد هذا، وقال بأن الأعمش لم يسمع ممن؟ من شمر ابن عطية. عجبك الاسم؟ وانظر تهذيب التهذيب في المجلد الرابع أيضا نقل هذا الحافظ ابن حجر. قال 300 أقول إلا أن هذا الكلام إلا أن كلام الإمام أحمد هذا غير صحيح، يعني لما قال رحمه الله بأنه لم يدرك أو لم يسمع من الأعمش نقول هذا فيه نظر. لماذا؟ أقول أن هذا الكلام يرده ماذا؟ يرده أن الأعمش صرح بالسماع من شمر بن عطية. إذا صرح بالسماع إذا سمع من أو لم يسمع من؟ سمع، أليس كذلك؟ وقول الإمام أحمد لم يسمع يدل على أنه منقطع مطلقا، وهذا الكلام فيه نظر منه من هذا الإمام الجليل. لماذا؟ لأن شمر بن عطية قال سمع صرح بأن شمر حدثه، طبعا مش هذا الحديث، حديث أخرى، فهذا ينفي أن يكون لم يسمع مطلقا، إذ لم يعرف بأن الأعمش كذاب، لأنه لو قال سمع وهو ما سمع على طول يعد في قائمة الكذابين، وهذا لا يعرف عن الأعمش، إنما رمي بالتدليس كما سأبين إن شاء الله. أما أنه كذاب مستحيل، لو كان كذاب ما وضع له الإمام البخاري في جامعه، هذا أول. ثم الإمام الأعمش معروف بحرصه وصدقه رحمه الله تعالى وورعه، إلا أنه رمي بماذا؟ بالتدليس. ما الذي جعلنا نقول بأن كلام الإمام أحمد هذا فيه نظر؟ نقول لأنه صرح بالتحديث، أي أقول بالسماع عن شمر بن عطية كما في مسند الطيالسي برقم 78 و300، وهذا الأثر كما قال المحقق أو الحديث سنده حسن، يعني قد يقول قد يكون السند إلى الأعمش غير صحيح، نقول بل هو صحيح، واضح؟ لا غبار عليه. وكذلك مسند الشاشي برقم 12 و800، ايضا تجد هناك مسند الشاشي برقم 12 و800، تجد هناك ان سليمان بن مهران ايضا صرح بالسماع من من؟ من شمر. ولهذا لا ينبغي لطالب العلم خاصة في مسألة تحقيق الآثار والأحاديث أن يستعجل، يوم واضح سمع ما سمع يكثر من البحث طبعا على حد طاقته وعلمه، هذا إذا كان يملك آلة التصحيح والتضعيف وهي علم مصطلح الحديث، واضح؟ وهذا العلم لا شك أنه علم قيم، علم يعطيك ذكاء ودقة في معرفة هذه الأحاديث التي جاءت، وأيضا الرد على الذين يستدلون بالأحاديث الضعيفة الموضوعة، تبين لهم أن هذا حديثك صاحب أصلا لأنه حديث ضعيف، أليس كذلك؟ أقول وذكر الحافظ بن حجر أو ذكره، ذكر من؟ الأعمش، وذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في طبقات المدلسين في صاد 53 طبقات المدلسين للحافظ ابن حجر في الطبقة الثانية، لأن الحافظ قسم هذا الكتاب إلى كم طبقة؟ إلى 5 طبقات، واضح؟ قسمه إلى 5 طبقات. هنا جعل الأعمش من أي طبقة؟ من الطبقة الثانية، نقل من الطبقة الثانية، وهي من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له الصحيح. لماذا؟ قال لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى. لماذا قبلوا التدليس؟ طبعا هم ينتبهوا إلى تدليسه، لكن الغالب عليه أنه لا يدلس، واضح؟ وهذا التدليس نادر، لكن ينبغي للمحدث أن ينتبه له إذا وجد مخالفات، إذا وجد أمور غريبة لا بد أن ينتبه، واضح؟ يقول أقول وكذا ذكره في تقريب التهذيب برقم 23,600,000، ذكره بماذا؟ ذكر أنه مدلس، أيضا رماه بالتدليس في تقرير التهذيب، بعد أن ذكر بأنه ثقة حافظ وكذا أيضا ذكره أبو زرعة في كتابه المدلسين في صاد 55 رقم 25. وقال الإمام الذهبي، وقال الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال في المجلد الثاني في صاد 24,200، وهو يدلس من هو؟ الأعمش. وربما دلس عن ضعيف، إذن قد يدلس عن ضعيف، إذن تكون على حذر، واضح؟ كلام من؟ إمام الذهبي، إمام الناقد. وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به، أو ولا يدري به، يعني هو ولا يدري به. فمتى قال حدثنا، يعني متى صرح بالتحديد، فمتى قال حدثنا فلا كلام عليه، لأنه إمام ثقة جبل، فمتى قال حدثنا تقبل وأنت مطمئن فلا كلام عليه، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس. يقول ومتى قال عن فلان فكن على حذر. انظر فيما سيأتي من كلام الإمام الذهبي، يقول تطرق إليه التدليس إلا، ونستثنى حتى لو قال عنه، إلا في صورة. ما هي الصورة هذه؟ قال إلا في شيوخ له أكثر عنهم، إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم. ولهذا من دقة الإمام البخاري تجد أنه قال وعن الأعمش عن إبراهيم، أليس كذلك؟ إبراهيم. ونبين أن هذا إبراهيم من هو؟ إبراهيم بن يزيد النخعي، قال كإبراهيم وابن أبي وائل وأبي صالح السمان، مر علينا ذكوان. فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على ماذا؟ على الاتصال. فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. انتهى كلام الإمام الذهبي. وكذلك الشمر ممن أكثر عنهم، أو الأخذ عنهم من؟ الأعمش. إذن أين العلة؟ قلنا ضعيف، ليست هذه العلة، العلة هي ما سيأتي. ما هي علة تضعيف هذا الأثر؟ أقول ويضعف الأثر بماذا؟ بالإرسال. هذا الأثر ضعيف لأجل الإرسال، لأنه مرسل. لماذا؟ قال ابن أبي حاتم، قال أبي هلال ابن يسار عن عمر مرسل. هلال ابن يسار عن عمر مرسل، يعني هلال ابن يسار ما أدرك عمر. واضح؟ هلال ابن يسار ما أدرك عمر، إذا يكون الأثر مرسل. والمرسل من أي قسم؟ من قسم الضعيف، إلا على تفصيل طبعا في أصول الفقه نبينه إن شاء الله. إذا هذا الأثر ضعيف لأجل علة الإرسال. انظر تهذيب التهذيب في المجلد الحادي عشر في صاد 75، وقال الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر البخاري في المجلد الأول في 41 و100: ورجاله ثقات لكنه منقطع، هلال لم يدرك عمر. هلال لم يدرك من؟ لم يدرك عمر. إذن هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أثر ضعيف، والأثر الضعيف كما تعلمون لا يصلح أن يحتج به. هذا بخصوص أثر عمر، وإن شاء الله سنتم بحث في الدرس القادم ما تعلق بأثر عثمان وأثر زيد. إذا كان لديكم سؤال كم قلنا الله؟ طيب من قطع الإرسال؟ الإرسال أعم، كل مرسل منقطع، وليس كل منقطع مرسل. واضح؟ يعني هو أرسله إلى عمر. واضح؟ هل لدي سؤال؟ هذا بيّنناه في الدرس الماضي أو الذي قبله، هو أن يتبعه بيده ويمنعه أن يمر ما بين سجوده فقط، لأنه يدري خلفه يدفع، إن أبى يدفع بشدة، إن أبى المرور يتقدم عنه إلى السترة ويتركه يمر من ورائه. واضح؟ لو ألا بعيد، نحن نتكلم عن القرب، هذا كله تكلمت عليه في الدرس الماضي، قلت المرور من بعد موضع السجود. نعم. السترة لا بد أن يعتقد الإنسان سترة، وبينا بأنها واجبة. السترة لا بد أن تكون الارتفاع بقدر مؤخرة الرحل، بمعنى ذراع أو أقل شيء بسيط. واضح؟ لا بد أن يصلي إلى هذا القدر، والسترة هي أن يصلي إلى جدار، إلى عمود، إلى هذا الخشب. واضح؟ هذه كلها تعتبر سترة حتى يحافظ على صلاته. هذا من الصعب بمكة، تقول الله ما استطعت. واضح؟ ولكن أنا ما أتصور في البر أنا معه سيارة، يعني يصلي إلى سيارته، ما معه دابة يصلي إلى دابته، إذن ما ينفع في السفر. واضح؟ إلا إذا كان في الصحراء لوحده وخذ وأرقي فيها، هذا أمر آخر. وكانت هذه الصحراء قاحلة لا يوجد فيها لا حجر ولا شجر، غير صح. هذا بينته بالتفصيل فيما مر، انت ما حضرت بدايته. اقول الاشرطه واسمع البحث كان من اوله داخل، اخذنا في درسين ليس في درس، كل هذا البحث في مساله هل الستره واجبه او ليست واجبه، وذكرنا جميع الادله. نعم. لا شك، لا، إذا كان يقول حدثنا فلان وتتبع الكبار الجهابذة بأن هذا كذب ما حدثه، لأن هذا الرجل مات في سنة كذا وذاك مات في سنة كذا، هذا ولد الآن، الآن ولد، وهو الذي سمع منه مات في نفس السنة، مستحيل يسمع وهو صغير، أليس كذلك؟ فهذا التاريخ يعطيك بأن فلان كذاب فحكموا عليه بالكذب، من هنا تعرف فلان كذاب ولا أليس بكذاب. يعني يأتي فلان يقول حدثني فلان، نظرنا والله هذا فلان ابن فلان مات في سنة 195، في نفس السنة ولد هذا أو بعده بسنتين أو قبله بسنتين أو خمس، مستحيل يسمع في هذا السنة، إذن هذا كذاب، اضرب على حديثه ولا تبالي به. واضح لك؟ عندك سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي على باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي، وبينا لكم معنى الباب، ونقرأ الباب والحديث ثم نبدأ من حيث وقفنا. قال المسلم رحمه الله تعالى: باب استقبال الرجل صاحبه وغيره في صلاته وهو يصلي، وكيف يعرف أنه استقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت مع ذلك إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. نعم، بينا لكم بأن المصنف رحمه الله تعالى بين بهذا الباب العظيم مسألة مهمة جدا، وهو ما زال يبحث في السترة وما يتعلق بها. فقوله باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي، المراد بالاستقبال هنا الاستقبال بالوجه، ولهذا سيأتي بأنه إنما هذا عند الانشغال، ولا يكون الانشغال إلا بأن يستقبل الإنسان الآخر وهو يصلي بوجهه. بمعنى أن الإمام البخاري كما بينت لكم في الدرس الماضي أراد بهذا التبويب قال باب استقبال، يعني وجه لوجه، المصلي يصلي وأنت تأتي أمامه وتجلس وتستقبل هذا المصلي بوجهك، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ قال: أو غيره في صلاته وهو يصلي، يعني هل يكره أو لا يكره هذا الاستقبال، سواء كان من المصلي إلى هذا الجالس أو هذا الجالس لهذا المصلي. هنا قول الإمام البخاري: وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، ثم قال: وإنما هذا، يعني وإنما هذه الكراهة، وهذا استنباط ممن؟ من الإمام البخاري، هذا الكلام إنما هو استنباط من الإمام البخاري، قال: وإنما هذا، يعني وإنما هذا الذي كرهه عثمان ماذا؟ إذا اشتغل به، أما إذا لم يشتغل مفهومه أنه لا يكره. ما الدليل على ذلك يا إمام؟ قال زيد، ولهذا قال فقد قال زيد، بدأ يعلم هنا، فقد قال زيد ابن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، الرجل لا يقطع صلاة الرجل، يعني إذا استقبله. قال: قال حدثنا حدثنا علي بن سر عن الأعمش عن مسلم عن المصطفين عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندما يقطع الصلاة فقال: يقطعك يد وثمار الله، قال: فقد جعلتهما خلافا، فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ويمين بينه وبين الفتنة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأقرأ أن أستقبله فأنزلت انسلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. نعم، باب استقبال قوله. قوله باب استقبال الرجل وهو يصلي. اقرأ كامل. نعم. في نسبة الصغار استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته، أي هل يقرأ أو لا، أو يفرق بين ما إذا ألهاه أو لا، وإلى هذا التفصيل جمع المصنف وجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأثرين اللذين ذكرهما عن عثمان وزيد بن ثابت، نعم هذا قد بينته لكم في الدرس الماضي بالتفصيل. نعم. ولم أره عن عثمان إلى الآن، وإنما رأيته في مصنفي عبد الرزاق بن أبي شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يسار عن عمر أنه زجر عن ذلك. وبينت لكم أن هذا الأثر أثر ضعيف. ما هي العلة؟ علة الانقطاع، علة الانقطاع بين هلال بن يسار وعمر، حيث إن هلال لم يدرك عمر، وهذا بينت لكم. وبينت لكم ما قيل في الأعمش وفي شمر ابن عطية، هذا بينت لكم بالتفصيل في الدرس الماضي. نعم. وفيهما عثمان ما يدل على عدم كراهية ذلك. نعم، قوله وفيهما عن عثمان ما يدل على كراهية ذلك أو على عدم كراهية ذلك، هذا الأثر ذكره في تغليق التعليق، والأثر الذي ذكره إنما هو في المرور، فربما أراد الحافظ أن يستدل بهذا الأثر كما ذكر عن زيد هنا بأنه إذا مر من أمامه بوجهه قال لا يضرك، هكذا جاء الأثر. والأثر لما نظرت في سنده فإنه صحيح، الأثر الذي ذكره في تغليق التعليق هو أثر صحيح، لكن وجه الاستدلال وجه بعيد، أو وجه الدلالة منه بعيدة جدا، إذا كان يعني بهذا الأثر ما ذكره فقط في تغليق التعليق، وإن كانت هناك آثار أخرى فإنني لم أقف عليها ولم أجد ما ذكر أو ما ذكر هذا عن عثمان. فمن أراد أن يرجع ويبحث ويزداد فليزداد. على كل، الحافظ يقول بأن هذا الأثر إنما هو عن عثمان، يعني عدم الكراهة، واضح لكم؟ أما الكراهة فهي ثابتة عن عمر على الأثر الذي بيناه وهو أثر منقطع، فكأن الحافظ يقول بأن الكراهة ليست عن عمر، وإنما الكراهة، أو أراد أن يقول وكره عثمان بأن الكراهة هذه ليست من عثمان وإنما هي من عمر، ولهذا قول البخاري وكره عثمان كأن الحافظ يقول كما سيأتي أخشى أن يكون فيه تصحيف، إنما الذي كره هو من؟ هو عمر، لأنه ثبت عن عثمان عدم الكراهة، ولهذا قال يقول أخشى أن يكون هذا التعليق الذي وقع عند البخاري هو تصحيف ممن نقل هذه النسخ، فالبخاري قال وكره عمر فصحف من نقل فقال وكره عثمان. ما الذي حملك على هذا يا ابن حجر؟ قال الذي حملني على ذلك هو أن عثمان قال بعدم الكراهة، هذا أول. ثم الأمر الثاني أنني لم أجد الأثر عن عثمان بعد بحث طويل، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنني وجدت الأثر المذكور إنما هو عن من؟ عن عمر، فهذا يشير وإن لم يكن محل جزم بأنه يخشى أن يكون هذا تصحيف ممن نقل هذه النسخ فصحف عمر إلى عثمان، فصحف عمر إلى عثمان. قال نعم، يعني لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، ما باليت في كذا أي لا أبالي، المراد بما هنا النافية، أي لا أبالي في ذلك، لا حرج في أن يفعل أو لا يفعل. ولهذا الإمام البخاري من دقته رحمه الله تعالى استنبط أن الكراهة إنما هي في حال الانشغال، وعدم الكراهة متى؟ في عدم حال انشغال المصلي، ولهذا استنبط هذا الاستنباط الدقيق. لكن يبقى علينا الآن أن نعرف حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره تحت هذا الباب، ما وجه المناسبة؟ ما وجه الربط؟ يعني كيف ربط الإمام البخاري باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فإذا لم يشتغل فلا يكره؟ ما وجه هذا الربط بين حديث الباب وبين الباب؟ يعني ما المناسبة؟ قال طبعا سيأتي إن شاء الله بيان الحديث والمناسبة. قال نعم، فتكون لي حاجة أو لي الحاجة وأكره أن أستقبله. قال كذا للأكثر بالواو وأكره أن أستقبله. ما هي الحالية؟ الجملة ليست الواو، الجملة حالية، يعني حال كوني أستقبل، يعني أكره أن أستقبل النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ متى حال أو أكره أن أخذ هذه الحاجة حال كوني مستقبل له. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى الانشغال. قال وللكشمهني فأكره بدل وأكره. قال نعم. البخاري بعد أن ذكر الحديث بإسناده ماذا قال؟ وعن الأعمش، من هو؟ سليمان ابن مهران. عن إبراهيم، من هو إبراهيم؟ إبراهيم ابن يزيد النخعي. عن الأسود، عن عائشة، من الأسود؟ يزيد، واضح؟ عن يزيد النخعي. عن من؟ قال عن عائشة. الأسود من هو؟ الأسود ابن يزيد النخعي. الأسود ابن يزيد النخعي. إبراهيم كما بينت لكم يروي عن أخيه، إبراهيم ابن يزيد النخعي يروي عن أخيه الأسود ابن يزيد النخعي. عن من؟ عن عائشة. قال نحوه. ما معنى هذا؟ لماذا ذكر الحافظ هذا الإمام البخاري هذا الكلام وهو عن الأعمش؟ قال ليس هذا تعليق وليس هذا منقطع، لا، إنما هذا معطوف على الإسناد الماضي. فكيف يكون؟ يكون الحديث هكذا: حدثنا إسماعيل ابن خليل قال حدثنا علي ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، نحو هذا الحديث. وضح لكم؟ يعني معطوف هذا. قال وعن هذه الواو التي أتى بها البخاري يريد بها عطفا على الإسناد الذي مضى، واضح؟ قال يعني أن علي بن أبي طالب روى هذا الحديث عن الأعمش بإسناده إلى عائشة عن مسلم. نعم، يقول بأن علي ابن مسهر روى هذا الحديث عن الأعمش بكم؟ بإسنادين. ما هما؟ الإسناد الأول عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة. الإسناد الثاني عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. إذن له طريقان، أليس كذلك؟ واضح؟ قال عن مسروق عنها باللفظ المذكور وعن إبراهيم عن الأسود عنها بالمعنى. نعم، وكلكم يعلم ما الفرق بين المعنى وما الفرق بين اللفظ. ولهذا تجد أن بعض المحدثين لما يأتي إلى التخريج، وهذه من الدقة انتبهوا لها، يقول هذا الحديث أخرجه البخاري، ثم يقول وأخرج نحوه مسلم، وفي بعض الأحيان يقول أخرج مثله مسلم. ما الفرق؟ الفرق أن مثله أخرج مثله بنفس الألفاظ، لكن قد تكون ألفاظ لا تؤثر قليلا. وأخرج نحوه يعني بالمعنى، يعني المعنى قريب من الحديث الذي أخرجه. هنا قال الحافظ وعن إبراهيم عن الأسود عنها بالمعنى، يعني بنفس هذا المعنى. الذي يقرأ هذا الحديث يأخذ المعنى الذي مضى في الحديث الأول. قال نعم، تقدم لفظه في باب الصلاة على السرير، وبينا هنا التفصيل. قال قال وأما ظن الكرماني كما في شرحه في المجلد الرابع في 46 و100، ماذا قال الكرماني أو ماذا ظن الكرماني؟